إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن الطرق وأدلة العلم وتنمية كبيرة كل طريق تحته أنواع من الأدلة. النزول هذا الكتاب العظيم جاءت في آياته أحد الطرق كان على علم الله سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا فوق جميع العالم فوق العرش وعلمه محيط بعباده سبحانه وتعالى هو حقه فوق العرش جل وعلا قد استوى عليك ما أخبر عن نفسه ومع ذلك لا تخفى عليه هذا جل وعلا علمه في كل مكان سبحانه وتعالى. نعم. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده تفرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب على رب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين إما أن تكون فيه بمعنى على وإما أن يراد بالسماء العلو لا يختلفون بذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر وهذا هو الحق لأن أقول الله منهما في السماء أما أنتم في السماء أن الله قاعد في السماء له عند أهل السنة والجهاد أدهما أن يكون الله في السماء العلو في على باب الرضية هو صار في السماء في العلو وكل ما على أكثر هو في السماء سماوات سماء وما فوقها سماء وما فوق العرش سماء هو في العلو جل وعلا هذا حق. والمعنى الثاني أن الله في السماء الشيء المبنية السماوات المبنية ثم في معنى على من على السماء قال من على السماء الله في السماء يعني على السماء وفوقه كما قال عز وجل في الأرض يعني على الأرض كما قال عز وجل يجوع النهر يعني على جذوع النهر. نعم. وهذا السابع يعني في اللغة كله كله واجب على حسب القرآن. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش أهل سنة السماء واضح هو هذا العلو وهكذا هو تصريح في الأرض تصريح في الأرض في الوسطى يجب على الهدوء في وسطها والحفر فيها تصريح في الأرض على ظهر الأرض ينظر آيات الله وهكذا هو تصريح في جذوع النخل ثم نصف في جذوع يعني دخله في الجذوع لا هو هذا تصريح على فوق العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم. قال صحيح أخرجه الحاكم وغيره. لا الحكم عليه بالصحة والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط ما يكون الاستماع إلى العلو تطلق الصحيح على حسن وعلى جيد وعلى هذا يعني ليس عندي الحرب يعني يكتبوا بهذا لا لا لا يتغير من الاستماع إلى العلو صحيح كذا كذا الشيخ ناصر يعني اصطلاحه مثلا يتوسع إلى الصحيح يعني معروف عند المصطلح أن المقبول أربعة أقدام صحيح من نفسه وصحيح من غيره حسن لذاته وحسن من غيره وقد يتوسع به صحيح وإن كان باب الحسن وإن كان باب الحسن غيره يعني قد يطلق الحسن الصحيح على الحسن على جهة سواء حسن لغيره لا حسن أو حسن لغيره حسن لذاته أو حسن لغيره أو حسن لغيره نعم الاستقرار طريقة الثلاث الأولين أربع لا الثلاث الأولين قبل الترمذي يطلقون الصحيح على جهة الثابت يطلقون على الحسن على جهة الثابت لا لا لا تعيد دقيق يعني والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة وهذا يجده من نفسه كل داع وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا هذا يقول يقولون السلف في الدعاء فلا حجة فيه العلو هذا قال من قائمة في الدعاء البعض لا يستغلون كثيرا في دعاء الأجاب فلا يلزم من هذا يعني أن يكون السلف في الدعاء وإن السلف يضع ذكر إليه من إشارة إلى العلو كما في كثير من خطب إذا ذكر بين الله وذكر طبيعي وذكر بعض الأحكام وذكر الكلام صفع السعر والسلام الله رب مشهد يجيب العلو والنزول الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول والمعلمون كبر النفوس وكبر المعقول وغطر العناد على الإيمان بالعلو وجاءت الأدلة الثلاثة جعلها العلو ولكن هؤلاء جهلية والمعتزلة والسارة في رجالهم كبروا المعقول وكذبوا المنقول فلا فازوا بما يتقن به الامر الصحيحه والفطره السليمه ولا سلموا من تكذيب النقول والعياذ بالله وتاويلها على غير تاويلها نعم والله اعلم اليوم والنزول المعقول عند جميع الامم انما يكون من علو الى سفل والنزول المعقول الثاني عشر التصريح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. الثالث عشر الإشارة وإن كان نزوله سبحانه لا يشابه نزول المخلوقين لكن هذا معروف بجهة اللغة والله يفاصل الناس بما يفهمون ويعقلون ودل ذلك على أنه العلو سبحانه وتعالى وأن ذكر النزول بقوله تعالى يزل ربنا إلى السبب بكل حين يقابله الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له فيسألني فأعطي فيسأل من قال له لكن سيقول هل من تائه يتاب عليه هل من تائه يقاسون هل يمسكون دل ذلك على علمه سبحانه وتعالى له العلم جل وعلا وهذا النزول نزول حقيقي ليس مجازا فالحقيقه يليق بالله لا بكيفيته نزول يليق بالله كالاستواء والرحمه والغضب والرضا والمزيه والقيام وغيرها كله شيء يليق بالله لا نفهم كيفيته ولا نعقلها بل نقول ينزل كما يشاء وكما يعلم سبحانه وتعالى لا يعلم كيفية الصفات إلا هو جل وعلا وهذا الباب واحد طريق واحد ليس باختلاف إلى السنة والجماعة في جميع الصفات الإيمان بها واجب وهي معلومة معنى وفيه هي معلومة كما قالت أم سلمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن وسليمان بن مالك وغيرهم من العلم كما معلوم وكيف مكتوب طريقة الصلاة تكون بها هي معلومة الإيمان بها واجب وهي معلومة السمع غير البصر والبصر غير الرحمة والرحمة غير الرضا والعلم غير الكلام وهكذا تحصيلات المعلومة لكن الكيفية غير المعلومة ولا يعلم كيفية التصفات إلا سبحانه وتعالى والإيمان واجب بذلك كله هذا الوجه لا يكفي الله سبحانه وتعالى في جميع الصفات بابها واحد كما قلنا في مسألة القرآن أن نزول القرآن دليل على العلو مثل الذي في القرآن ومثل الله العلي الحكيم ومثل الله الرحمن الرحيم وهكذا هكذا العروج والصعود كل يدل على العروج العروج الملائكة إليه وصعودهم إليه وهذا العمل الصالح وكلمة الطيب كل هذا يدل على علوه وهكذا من رفعه الله إليه لائحين وثلاثة ورافعك إليه هذه كلها طرق وأنواع من الأدلة الدالة على علو الله وبه سبحانه وتعالى. هذه أقوال ذكرها جماعة وتراشيد تقييم رحمه الله في أحاديث النزول ولكن هذه الأشياء لا حاجة إليها لا حاجة إليها. أن لا يكون دخل العرش وأن يحمي العرش ولا يكون لا يخلو ولا يكون دخل سوى الله بل نسكت عن هذا كله ونقول أنه فعله سبحانه وتعالى ونزوله يليق به لأن هذا نوع من التكلف والنظر في الجهدية فكيف محجوبة عنه. نعم. هو إلزام الشيخ نعم أو هو إلزام هذا نعم لأنهم يقولون إذا نزل لازم من خلوه هذا لا يلزم بالنسبة للمخلوقين ولا يعمل هذا لا يلزم بالنسبة للمخلوق يلزم من يكون على السطح أن يكون في الأسفل ويتنزع المسعود أن يكون خالي من الأسفل لكن صفات المخلوقين لا تلزم الرب عز وجل نعم لأن صفاته تليق به سبحانه وتعالى لا يلزمه ولا ينقشه علينا نعم نعم نعم يعني قبل الله يقول شوفوا يا أخي كيف اللي قطعت حتى لا لا لا بس ولا الثالث عشر الإشارة إليه حثا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان أنتم جمعة حبيب الحب نعم سبع أصور لنا مرة جيتها صورنا عزيز لا كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم قال لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد فكأننا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه اللهم اشهد ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر. نحن نشهد بذلك نشهد بهذا وكل مسلم له أدى معرفة يشهد بهذا نعم نشهد أنه بلغ البلاغ المبين وحب الأمانة وصحى الأمة وجهد لله حق الجهاد في كل مكان يكون فيه عليه الصلاة والسلام لا ذل الله وعلى المشاعر العظيم الحج الحج حجة الوجاء وأدى رسالة ربه كما قبل سبعة في هذا الذي ما أئمة الناس لا يتكلم في أحد منهم وما في أئمة الناس يعني بس عمر ومن بعد وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ الأي كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع بوجه أين الله في غير موضع. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه لا علاقة بالجهة أين الله في السماء إلا على أنه في جهة معلومة ومعروف لحال سبحانه وتعالى أنه في السماء في العلو ولا كما يقول المتكلمون والنقاد نزل من الجهات كلها جهات العلم الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني ومن أثبته فهو موسوي محمدي. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا فمنه ما رواه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى مطيع البلقي أنه سأل أبا حنيفة إلى أبي مطيع البلقي أنه سأل أبا حنيفة عنه قال لا أعرف ربي في السماء. أحسن الله إليك. قبل الشطرين وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله. أحسن الله إليك. ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليه في ذلك. الثامن عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه في ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء. إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فلا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم ثم يتوارى عنهم تبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. قال ضعيف وقد تقدم رواه انتهى كلام المحشي رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه. لا ما تتبع طرق الله ولا على محاسب ما تتبع طرق الله اللي حصلنا فيه ويأتي الله جل وعلا وعنه يسطع له نور فضلهم ويرضى إليه رؤوسهم يا هذا المعنى فيما أعلم من يد الوجود وكان ابن القيم رحمه الله وغيره ويعطى المراجع الآن. ولهذا ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية ولهذا طرد الجهمية الشقين

الذي أحسن إليه وأفاده وجد أن أحسن أدم ورجاه بالنعم واتخرج عليه جانب وثقه في طاعته وعانه على مثله وشكره وشعر من هذه المناسبة حتى يكون هذا المخلوق محبا لأهل خاله مقدسا له معظما له مثل لما بين يديه وهي النسبة بين عبد وعبد في هذه النسبة العظيمة لو كان مش بجهل اهل التعقيد يفهمون ويعقلون اما اي فضل من لا يتكلم ومن اصم انكم لا يسمع ولا يتكلم لو كان يعقل الا السمع والبصر والكلام سمعت كلام حق مخلوق الناقص الضعيف بغير حق الخلاق العليم قد عاد على المشركين انهم يعبدون من لا يرجو مطلهم ولا نكره الا ولا يخاف ولكن الجهميه والمعتزله واشباههم ممن ابطلوا الصفات في انا وفي البشر وفي سلم ويرجع الهدى نسال الله العظيم فاما لا تعمى الابصار الا لا تنفع القلوب الا فيه الصدوق فان صفات المحبه صفات الحله صفات الكلام صفات البصر كلها صفات الكمال إلا صفات مدح وثناء غير تستنكر وخيرة السلام ليس الله بها سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين وأعلم الراحمين وهو الجواب الكريم وهو العظيم الذي يتقن له شيء وهو الخلاق العليم وهو الأقوياء الأولى بها من كل شيء الله المستعان. وكان أول من استدعى ذات الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية وضحى به خالد بن عبد الله الفتري أمير العراق والمشرق الرياض فقد الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي للجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يحتسب إبراهيم خليلا ولم يسلم موسى تسليما ثم نزل فذبح وكان ذلك الفتوى عن زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم فجزاه الله عن الدين واهله خيرا واخذ هذا المذهب وقال من غير العلمية في هذا المعنى شكرا الضحية كل صاحب سنة من لا يذرك من اخي فرباله يعني دلال خالد نعم نعم وأخذ هذا المذهب عن الجاهل الجاهل بن صفوان عبره ونظر عليه فإذا إليه ضيف قول الجهميه فقتله مسلم بن أحمد أمير خراسان بها ثم انتقل ذلك إلى المعتزله أجزاء عمرو بن عبيد مسلم لا سلم ثم انتقل ذلك هذا ومن اجل ضحى سعد ضحى سعد خالد من قصره الى ذبائح الكربلاء شكر الرعية من صاحب السنة وغدا على عثمان ثم انتقل ذلك الى المعتزلة اتباع عمرو بن عبيد وغفر قولهم في اصل الاسئلة اثناء استلامة المأمون حتى انتحل ائمة الاسلام ودعوهم الى الموافقة لهم على ذلك وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل تخللت نسمة الروح مني وتخللت قد تخللت نسمة الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا، ولكن محبته وقلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه آية كريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الحق خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي رواية: إني أبرع إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. تبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يحدث له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أنكر ذلك لكان أحق الناس به هو أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا بقوله لمعاذ: والله إني لأحبك. وكذلك قال صحيح ورواه أحمد وغيره. وكذلك قوله للأنصار وعلق عليه، قال: يشير إلى حديث أنس قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فسلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين. أخرجه البخاري. وكذلك زيد بن خالد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه اسامه وامثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: اي الناس احب اليه؟ قال عائشه. قال: ام الرجال؟ قال: ابوها. هذا رسول الانبياء كلهم مسؤولين، يحبون الله ويحبهم سبحانه وتعالى ويحبون الله ويحب الله، وانما انا فوق ذلك. فعرف ان الخله خص من مطلق المحبه، فالمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته لا لشيء اخر. فعلم ان الخله خص من مطلق المحبه، والمحبوب بها لكمالها. ولهذا يعلم ان الصديق افضل الناس، لانه لو كنت متحيرا ومتحيرا كانت وباءكم خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، ولكن هو في الاسلام افضل الى الرجال. دل ذلك على انه اولى الناس بهذا الوصف، فعلم بذلك انه افضلهم والمقدم فيهم. يقول لا يطلع عن هذا الامر من مسائل الرجال، فلا انظر الى والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته. فعلم ان الكل اخص من مطلق المحبه، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته. محبوبا وحب المحب من اخي على مكرم. الحمد لله اخشى ان لا يكون سالا من اختلافه، ان الحمد هو حبه محبوب وانه غير مستعمل اختلافه، وانه مستعمل داعي الحمد. سالته فلانا فمحب ستأتي محب بغير محمود لكن قليل. نعم المؤمن مسألة محمود. نعم نعم المحبوب بها لكماله، لكماله يكون محبوبا لذاته. نعم نعم يكون محبا لذاته من أحبه. من أحببت زيدا فهو محب، أكرمت زيدا فهو مكرم، أعلمت زيدا فهو معلم. الرباعي سنة عمر على وجه مفعل، وجه مفعل ابن مشعل أخوان مفعل على مكرم ومعلم ومفعل. نعم محب ماشي، الناس ماشي محب. نعم تحتج المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، ومن كمالها لا تقبل الشركة، لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحبة، ففيها كمال لتخللها لا

وهذه الأصول فيها من الفساد الشر ومخالفة النصوص ما لا يخفى على من له أن تعمد. وإن الله جل وعلا جعل أركان الإسلام خمسة على يد النبي صلى الله عليه وسلم: الشهادة خير، والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدره خيره وشره. فقالوا هؤلاء أصول الدين خمسة، وغيروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الأصول خمسة: التوحيد هذا واحد، ثم فسروا التوحيد بما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والتوحيد بين الرب جل وعلا أنه ذات العبادة لله وحده، وكفر العبادة من دون الله، والإيمان بالله كفر بالطاغوت. هم جعلوا التوحيد نفي الصفات وإبطال الصفات، وأن تكون ذات مجرد أهل الصفات، قالوا هذا الطريق. فإذا أهلت الصفات معنى ذلك أن هذا تشبه له بالمخلوقات، فلن يوجد بين صفات الخالق وصفات المخلوق. الله له صفات تليق بالله وعلا، فالواحد الأحد سبحانه وتعالى هو الأول بجميع صفاته من العلم والقدرة والحياة وغير ذلك، والمخلوق له صفات تليق به، صفات جاءت بعد العدم، صفات جاءت بعد العدم، كان معدوما ثم جاء وبصفاته. هذا شيء وهذا شيء. ثم تكلموا في العدل، أن الله جل وعلا الحكم العدل، فظنوا واعتقدوا بفساد عقولهم أن هذا العدل لا يتم إلا بإنزال القدر، يعني إلا بقدر فلا عدل، كيف يمضي القدر يقدر عليهم أشياء ثم يعاقبهم بما قدر عليهم، فأساءوا الظن بالله وشده على عباد الله. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة وله تصرف عباده، هو الحكيم عليه جل وعلا. فالعدل أنه يضع الأشياء في موضعها سبحانه وتعالى، ويعافي من يستحق العقاب ويثيب من يستحق الثواب، ويؤم على عباده ما يشاء ويسلم من يشاء ويهدي من يشاء، وهو حكمة بالغة. فهم جعلوا أصلا في هذا وقالوا: ألا لا عدل إلا بإنكار القدر وأنا أمر أنف. كذلك منزل هذه المنزلتين قال: العاصي لا يكون مسلما لا كافر، ولكن من يكون إلا بمنزلته. والله جل وعلا جعل العاصي مسلما على خطر، مؤمنا ناقص الإيمان، فلا ينفع عنه الإيمان والإسلام جميعا، بل ينفع عنه الإيمان الكامل ويكون له إيمان ناقص رموزه بالإسلام مع معصيته ما لم تخرجه معصيته عن الإيمان. فإن أخرجه من خطأ الإيمان كان فساد كفرا، يحب الله ويحب رسوله وعلى الإيمان بالآخرة، عدم الإيمان بوجود الصلاة وما أشبه ذلك من أمور الردة. فما جاءت معصيته لا تنفع الإسلام فهو مسلم، لا يكون من أجل منزلته فهو مسلم تحت مشيئة الله إذا بات على معصيته. ثم أضاف إنفاذ الوعيد، رسول الله إنفاذ الوعيد، يقولون لابد من إنفاذ الوعيد، من جاءت الرسول بأنه من أهل النار يكون من أهل النار ولا يرفع عن أبد، هذا من جهله. والله يقول: لا يفرض ما بين يديه سبحانه وتعالى العدل من الإسلام والحمد لله من المعصية، إنما تحكم النار من الكفار، هم الذين يتحكم عقلهم دخول النار وخلوه فيها. أما العاصي فلا يتحكم عقله، قد يعفى عنه، قد يغفر الله له معصيته، قد يشفع فيه الشفعة فلا يدخل النار حتى مشيئة الله. فلا يجب إنفاذ الوعيد، ربنا قد يعفو ولا يفسد الوعيد سبحانه وتعالى. فمن صفاته العظيمة ومن جميل إحسانه أن يعفو ويصفح، والعفو جل وعلا.